زار تمام سليمان السفير المفوض فوق العادة للجمهورية العربية السورية لدى كوريا وأفراد سفارته قاعة الآثار التاريخية لحركة الشباب يوم 10 الأربعاء بمناسبة الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية.